المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 54 ومن الصواعق المرسلة، وفيها عدة أصول تقدمت من كتب شيخ الإسلام، 80 و900. إذا خص من العموم شيء لم تبطل دلالته في الثاني، وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي.